أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة. وهكذا ما يفعل بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأن هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن العلماء، والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. وكذا يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، فهو بهذا العمل يقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشبهه، وقال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. تنبيه: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظن بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحال لقصد زيادة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبع لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وشدهم لو خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بالموضوعة، كما قد نبه على ضعف الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها: الأول: من حجني ولم يزرني فقد جفاني، الثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، والثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، والرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الحديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال حافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الحديث كلها موضوعة، وحسبك به علما وحفظا واطلاعا، ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع ولا صح منها شيء، لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس في أشد الرحال لقصد قبره لقصد القبر ووحده جميعا جمعا بين الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في أحكام الزيارة وآدابها، أي أحكام زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والآداب المتعلقة بذلك. فذكر أنه تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، ولا تتعين بزمن الحج، فله أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في غير وقت الحج للفضائل الكثيرة الواردة في ذلك، وأعظمها كون الصلاة فيه مضاعفة، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سوى. صح هذا من حديث أبي هريرة وابن عمر وجابر وغيرهم رضي الله عنهم. قال: فإذا وصل الزائر إلى المسجد أي النبوي استحب له أن يقدم رجله اليمنى كغيره من المساجد، ويأتي بالذكر الذي تقدم بيانه، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، يصليهما في أي موضع شاء من المسجد، وإن صلاهما في الروضة الشريفة وهي ما بين بيته صلى الله عليه وسلم الذي هو حجرة عائشة ومنبره فهو أفضل، لأنها من المسجد العتيق، وجاء فيها حديث في الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم ذكر أنه بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، وهذا الموجود اليوم تسميته زيارة على وجه التوسع، وإلا فأصله مرور بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فحقيقة زيارة القبور الدخول عليها، فأنت إذا قصدت مقبرة فدخلت على أهلها صرت زائرا، وإذا مررت خارج حدودها ولو أتيت بالأذكار المشروعة حينئذ لم تسمى زائرا وإنما تسمى مارا، فتسميتها اليوم زيارة باعتبار أصلها الذي كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته وكان أصحابه يدخلون عليه فيسلمون عليه، فالأثر الوارد أن ابن عمر كان إذا جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، ثم قال: السلام عليك يا أبا بكر، ثم قال: السلام عليك يا أبتا، يعني عمر، إذا دخل عليهم الحجرة، لا أنه يكون من خارجها ثم يقول ذلك، فتسميته اليوم زيارة على وجه التوسع في ذلك، وإلا فحقيقته أنه يمر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وإذا مر سلم عليهم كما يسلم سلم عليهم كما يسلم على القبور، لكن لا فضيلة تختص بقصدهم في الموضع القريب منهم، فالمسلم عليهم في أي مكان كالمسلم عليهم عند ذلك، لأن حقيقة الزيارة غير موجودة حينئذ. وذكر أن الآتي يأتي بعد الصلاة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فيقف تجاه قبر النبي بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، أي أنه صلى الله عليه وسلم قد مات، لأنه قال: رد الله علي روحي، فقد فارقت الروح بدنه صلى الله عليه وسلم، لكن يحصل لها رد مناسب لحال البرزخ حينئذ، فحاله التي عليها هو صلى الله عليه وسلم لا تشبه حاله في الحياة الدنيا ولا تشبه حاله الكاملة إذا بعث في الآخرة وصار من أهل الجنة جعل الله وإياكم من أهلها. ثم ذكر أن الزائر إن عظم النبي صلى الله عليه وسلم في سلامه بأي لفظ شاء جاز ذلك، كان يقول: السلام عليك يا إمام المتقين، أو السلام عليك يا سيد المرسلين، أو غير ذلك من ألفاظ التعظيم، ثم يسلم على أبي بكر وعمر ويدعو لهما ويترضى عنهما. ثم ذكر المصنف أن هذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، وعلى ما تقدم فهو مرور بهن. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ما تقوله عند القبور، يعني إذا مرت بأهلها، فهذا من جنس ذلك، أن للنساء أن يمررن إزاء قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فيسلمن عليه وعلى صاحبيه ويدعين بالذكر الوارد عند المرور بالمقابر. ثم قال رحمه الله: وأما قصد المدينة للصلاة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع، لا فرق بين الرجال والنساء. قال: ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل. ثم ذكر أنه يستحب أن يكثر من النافلة في الروضة الشريفة لأنها من جملة المسجد العتيق، والصلاة فرضا ونفلا في أصح قولي أهل العلم تضعف في المسجد النبوي كما تضعف في المسجد الحرام. ثم ذكر أن صلاة الفريضة ينبغي للزائر أن يتقدم إليها، يعني بأن يأتي في الصفوف الأولى وإن كان المسجد العتيق صار وراء ظهره، للأحاديث الكثيرة في فضل الصفوف الأول، فالصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس مما هو متقدم عن المسجد القديم الآن هو أفضل من أن يتأخر الإنسان فيصير في الصفوف المؤخرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة أنكرها أهل العلم. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض، لأن الذي يسأل هو الله وحده. وعند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. فالعبد مأمور أن يسأل الله سبحانه وتعالى، ومنهي عن دعاء المخلوقين ولو كان ذلك المدعو هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند الأربعة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، أي حقيقة توجهك إلى أحد بأن تدعوه هو عبادة له، فهو منهي عنه أشد النهي. ومن جملة ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك لله، قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فيسأل الله وحده الشفاعة فتقول: اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم، أو تأتي بالأعمال الصالحة التي تستحق بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وسؤال الوسيلة له، فإن من قال ذلك حلت له شفاعة النبي كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وأما دعاؤه الشفاعة كأن يقول القائل: يا رسول الله أو يا نبي الله اشفع لي أو كن شفيعا له، فهذا من الشرك الذي نهينا عنه. ثم قال رحمه الله: وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، أي أنه في حال الحياة كان يسأل ذلك، وفي يوم القيامة يكون له قدرة على ذلك. ففي الدنيا معلوم ذلك وليس خاصا به، بل كل أحد تقدر على أن تأتيه وتقول له: اشفع لي عند الله، يعني ادعو الله لي. فحقيقة الشفاعة سؤال الشافع الله شيئا للمشفوع له بأن يدعي الله له ويتحرى في ذلك رجلا صالحا. وإن كان الأكمل أن يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى ولا يلتمس أن يسأل غيره الدعاء له عند الله سبحانه وتعالى، فإن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وإنما سأله أحد من الصحابة دونه في الرتبة. فالدرجة الكاملة أن تدعو الله سبحانه وتعالى بنفسك. وقد قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أدعو الله لي، فقال: كالمغضب، أنحن أنبياء؟ وقال رجل لطاووس: أدعو الله لي، قال: أدعو من يجيب المضطر إذا دعاه. وذكر إبراهيم النخعي أن أصحاب ابن مسعود كانوا لا يقولون إذا قاموا مجلسهم: أدعو لي أدعو لي، فالأولى ترك هذا، لكن إن فعله فذلك جائز ويتحرى فيه رجلا صالحا. قال وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء كان في حياته، فأما مات صلى الله عليه وسلم نهينا عن دعائه صلى الله عليه وسلم، ولو بأن نلتمس منه أن يدعو لنا عند الله سبحانه وتعالى وأن يشفع لنا عنده. وأما في يوم القيامة فإن الله عز وجل يقول له اشفع تشفع وسل تعطى، فالله يأذن له بالشفاعة حينئذ لقدرته صلى الله عليه وسلم عليها. ثم قال المصنف وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، يعني لا ينبغي للإنسان أن يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه عند البخاري إن الأصوات لا ترفع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فينبغي أن يتحرى الإنسان الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ولا يطيل القيام عنده لأن المقصود هو السلام، فيسلم ثم ينصرف. وذكر المصنف أن ما يفعله بعض الزوار من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا القبلة رافع مستقبلا القبر رافعا يديه كله خلاف ما عليه السلف الصالح، فقد أنكره الأئمة والعلماء رحمهم الله من كل مذهب، ونص على ذلك أبو محمد بن عبد السلام الشافعي في مناسكه وغيره من أهل العلم. فالمرء إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ينصرف، وإذا قصد الدعاء يذهب ويستقبل القبلة ثم يدعو ما شاء في المسجد النبوي. ثم قال وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحت كهيئة المصلي، يعني تجد واقف أمام القبر وقد جعل نفسه كهيئة المصلي، فهذا لا يجوز فعله عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند أحد من الخلق، لأن هذه هيئة تختص بكونها بين يدي الله في الصلاة. قال الإمام أحمد وضع اليمين على الشمال ذل بين يدي عزيز، ويقتصر ذلك على فعله لله عز وجل، وقد أنكره العلماء كما ذكره ابن حجر الشافعي المصري أن يفعل ذلك لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء فكل هذا من جنس غيره من المحدثات، ولا ينبغي للعبد أن يحدث في دين الله ما لم يأذن به، ولا يصلح هذه الأمة إلا ما كان عليه أولها. ثم ذكر أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده إذا زار العبد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة ولا شرطا، بل إذا رجع العبد إلى بلده ولم يزر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلم عليه صح حجه وكان تاما باتفاق أهل العلم، لكن إذا أحب بعد الحج أن يزور المسجد النبوي زار المسجد النبوي وصلى فيه ما شاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. ثم ذكر أن البعيد عن المدينة ليس له شد الرحال لقصد زيارة القبر، وإنما يسن شد الرحال لقصد المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها مسجده. ومعنى هذا الحديث لا تشد الرحال تعظيما لبقعة من الأرض إلا أن يشد الإنسان الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة. فلو أراد الإنسان أن يخرج إلى مصر أو إلى الشام أو إلى العراق لأجل بقعة يعظمها هناك كان هذا غير جائز، لكن إن ذهب لأجل الزيارة أو طلب العلم أو التجارة فهذا جائز، وهذا ليس داخلا في الحديث. فالحديث المذكور معناه لا تشد الرحال تعظيما لبقعة، أي لإرادة تعظيم بقعة من الأرض إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. وقد أنكر شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أهل العلم المحققين من كل مذهب كالنووي الشافعي رحمه الله، وكعياض المالكي رحمه الله، وكأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله، في آخرين من أهل العلم. ثم ذكر المصنف أن الأحاديث التي تروى في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء، نبه على ذلك الحفاظ قديما كالدارقطني والبيهقي وابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى. فكل هذه الأحاديث التي تسمعونها: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني في بعد مماتي كمن زارني في حياتي، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، فكل هذه أحاديث لا تصح. قال ابن حجر المصري الشافعي: قال طرق هذه الأحاديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ العقيلي: لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان منها شيء ثابتا لسبقنا إليه الصحابة، ولو صح منها شيء لحمل على زيارته صلى الله عليه وسلم بعد زيارة مسجده. فالأحاديث المتواترة الصحيحة هي التي فيها فضل المدينة وفيها فضل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع. يستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم من حديث سلمان بن بريدة عن أبيه. وأخرج الترمذي سليمان صلى الله عليه من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم وأنتم سلفنا ونحن بالأثر. ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم. فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك دعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر، واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ختم المصنف رحمه الله بفصل ترجم له بقوله: فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع. هو كالمتمم للفصل المتقدم، فذكر أن زائر المدينة يستحب له أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه لما ثبت من الفضل في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه راكبا وماشيا، وكان يعتاد زيارته كل سبت يعني كل أسبوع، فيصلي فيه ركعتين، وفضل ذلك يبلغ أجر العمرة. قال ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، فمن أتى المدينة وزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم استحب له أن يزور البقيع وقبور الصحابة رضي الله عنهم وخاصة حمزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم. والمقصود من الزيارة هو تذكر الآخرة والدعاء لهم رضي الله عنهم، ويدعو لهم بما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل القبور، كقوله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى تمامه. ولا يقصد هذه القبور لأجل دعاء الله عندها ولا لأجل دعاء أهلها، فلا يتعمد أن يذهب إلى هذه القبور ليدعو الله هناك، فإن هذه بدعة، فإنه لا تقصد القبور ابتغاء بركتها لدعاء الله عندها. وأما دعاء أهلها من دون الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر لا يجوز أن يفعله العبد المسلم. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بسؤال الله التوفيق والهداية للحق، إنه سبحانه الموفق والهادي لا إله غيره ولا رب سواه. وهذا آخر البيان على معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام. أكتب طبقة السماع سمع علي جميع التحقيق والإيضاح لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثيرا بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 3 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في عقود الابتهاج لإجازة وفود الحجاج، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 2 من شهر ذي الحجة سنة 38 و400 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من برنامج تعليم الحجاج، وهو برنامج يعقد كل سنة في 5 أيام في المسجد الحرام في هذا المكان بإذن الله تعالى.